أيها الأخوة، يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر ربي في اليوم 100 مرة. ويقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة من الذنب كمن لا ذنب له، بل إن الله سبحانه وتعالى يزيد عبده التائب بأن يبدل ذنوبه حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، صلى الله الكريم فضله. ويقول سبحانه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويقول جل ذكره لما وصف، لما دعا إلى الجنة ثم وصف أهل الجنة فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. أسأل الله الكريم من فضله. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، ما قال والذين لا يفعلون، قد يفعل وقد يقع لكنه يندم ويرجع إلى ربه بتوبة النصوح. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نسأل الله الكريم من فضله. فقال جل ذكره: والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه صفة خاصة للفواحش نعوذ بالله منها، فقد يقع المؤمن في مثل هذه المزالق، ولكن الله سبحانه وتعالى من عظيم لطفه بوليه وعبده المؤمن يفتح له باب التوبة والإنابة والندم على ما مضى منه فيرجع إلى الله تائبا منيبا. فالفاحشة صفة خاصة بالفواحش مثل الزنا نعوذ بالله أو عمل قوم لوط أو العادة السرية أو نحو ذلك من القبائح والقذورات النتنة. ثم قال: أو ظلموا أنفسهم، هذا وصف عام، فظالم لنفسه يأتي على أنواع شتى من الأخطاء، فخص وعم، فخص بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة، وعم في قوله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وأنه لا محيد عنه ولا مفر منه وأنه في قبضة ربه وتحت تصرفه وأن محياه بيد ربه وأن مماته بيد ربه وأنه إلى ربه راجع وأنه بعد الرجوع حساب وأن بعد الحساب نهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فأعد العدة للقدوم على الله، وذلك بالتوبة والإنابة. وقال جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب. وغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها وإن صلاها، فكيف بمن تركها، نعوذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نسأل الله كريم فضله. وقد جاء في بعض الآثار أن العبد إذا وقع في خطيئة ما ثم تاب واستجمع شروط التوبة التي سنتعرض لها الآن إن شاء الله، وأبدل الله سبحانه السيئات بالحسنات، يحضره الله يوم القيامة بين يديه. لأن الحساب يوم القيامة على نوعين: حساب مصحوب بالمناقشة، وحساب يسير. قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، إن الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أوليس يحاسب المؤمن؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فالمجرم إذا أحضر بين يدي الله فقرر بسيئاته: عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا، وعملت كذا وعملت كذا. قال: أبدا لم أعمل ولا أذكر من هذا شيء. فقيل له: قد سطر عليك، وإن معك الكرام الكاتبين. فقال: لا أذكر من ذلك شيء ولم أعمل من ذلك شيء. ولا زال مصرا مكابرا معاندا. فقيل له: من يشهد لك على صحة ما تقول وأنك مظلوم؟ قال: نفسي. فقيل: وغير ذلك؟ قال: لا، إلا من نفسي. فقال الرب سبحانه له أو للملائكة: إن شهود عبدي من نفسي كما طلب. فيأمر الله اللسان فيخرس ولا ينطق ولا يستطيع الكلام، ثم تستنطق جوارحه، عينه ويده ورجله وفرجه وبطنه بما عمل. فإذا شهدت عليه بما عمل أطلق الله لسانه. تقول العين: نظرت الحرام، ويقول تقول اليد: بطشت الحرام، وتقول الرجل: مشيت إلى الحرام، ويقول الفرج: فعلت الحرام. وهلم جرة، والجلد ينطق. فبعد أن تنطق عليه وتشهد عليه يطلق الله لسانه، فيقول اللسان لائما لجوارحه وذاما لها: عن كن كنت أناضل وأدافع يا جوارحي، فلم شهدتن علي؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعرض أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، شاقون بشدة، حتى إذا ما جاءوها أي النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نسأل الله العفو والعافية. هذا بالنسبة لعدو الله المكابر المعاند، عمل بالمعاصي في الدنيا وإنكار لها بين يدي رب العالمين، وهذه نهاية نسأل الله العفو والعافية. أما المؤمن الذي وقع في بعض الزلات، وكلنا ذلك الرجل، ونستغفر الله ونتوب إليه، قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. المؤمن يحضره الله جل وعلا للحساب اليسير ويلقي عليه سترة فلا يفضحه أمام الناس، ثم تعرض عليه ذنوبه عرضا يسيرا، عملت كذا في يوم كذا؟ قال نعم عملت. أيضا عملت كذا؟ قال نعم عملت. فلا يزال يمر به على ذنب تلو الآخر على ذنب تلو الآخر، وبالتالي قيل له يا ولي الله اقلب الصحيفة، فقلبها وإذا بطليعة الصحيفة أبشر يا ولي الله فإن ربك قد أبدل ذنوبك حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله كريم فضله. هذا يا إخوان ثمرة من ثمرات التوبة، ثمرة من ثمرات التوبة والإنابة الصادقة في هذه الحياة قبل الممات. وإلا من سوف بالتوبة حتى الموت أو عند الاحتضار بعد المعاينة، هذه مشكلة يا إخوان عظمى. نستغفر الله ونتوب إليه. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. بعد أن قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. يعملون السوء بجهالة، ومعنى قوله تعالى بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل، ما يقال لازم يصير جاهل من الذنب، لا قد يكون مدرك وفاهم، فمن عصى الله فقد عصى الله بجهالة، لأنه لو عرف الله تمام المعرفة ما عصاه، فعنده جهل من هذا الطريق. فقد يقول قائل إن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فقد يفهم بعض الناس من الآية أن من عمل الذنب بعلم قد لا يغفر له، نقول لا، ما هو على ما تفهم بارك الله فيه. ولذلك قال بعض السلف الصالح كفى بطاعة الله علما وكفى بمعصية الله جهلا. ولننظر يا أخوان ثمرة من ثمرات التوبة الصادق، وما توصل التوبة لصاحبها من الخيرات والمسرات والنعيم المقيم، نسأل الله كريم فضله. الرجل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 99 نفس، قال إن في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا غير حق، كله اعتدى، فندم وسأل عن عالم فدل على راهب جاهل، ما دل على عالم، شوف فضل العلم. وأنه ينبغي للإنسان إذا سأل أن يسأل العلماء الذين يوقعون عن الله وعن رسوله بعلم. سأل ذلك الراهب الجاهل فقال له: هذا القاتل للتسع والتسعين نفس ظلما وعدوانا جاء إلى ذلك الراهب يظن أنه عالم، فقال: ما تقول في رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ظلما وعدوانا، هل له من توبة؟ فقال الراهب الجاهل: لا، ليس له توبة أو ليس لك توبة. وسبحان الله، هذا الرجل القاتل صارت نفسه سبحان الله عند شيء من التأسد والصلف والشدة والعنف، بادر إلى ذلك الراهب ليكمل به المئة فقتله. بدون يعني إلا بهذه الفتوى، كأن الرجل قال: ما دام وأنه ليس مجال للتوبة لنكمل النصاب بهذا المفتي الجاهل. صار المقتولين مئة، أخذ شيء من بره من الزمن، ثم زاد به الندم على ما فعل، وأراد أن يسأل من جديد لأنه أدرك أن سؤال أن جواب المسؤول هذا قاصر، فذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل في هذه المرة على عالم يوقع عن الله وعن رسوله بعلم، وقع عن الله وعن رسله. فجاء إلى العالم وقال: ما تقول أيها العالم في رجل قتل مئة نفس ظلما وعدوانا بغير حق، هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد فهي بلاد شر، واذهب إلى بلد كذا ففيها أناس أهل خير وصلاح تبقى معهم. الرجل فرح واستبشر وتاب وأناب وتهيأ للخروج من البلد كما أرشده العالم، فخرج، وبعد أن انتصف بالطريق نزل عليه ملك الموت لقبض روحه. سبحان الحكيم العليم، انظروا حسن الخاتمة يا إخوان، حسن الخاتمة. إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته سببا للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، فقبض ملك الموت روحه. الحديث البخاري ومسلم، وإنما ذكرته لكم بمعناه. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: نحن أحق به، خرج تائبا منيبا. وقالت ملائكة العذاب: نحن أحق به، قتل مئة نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. على كل اختصام الملائكة اختصام مؤدب ليصلوا إلى الحقيقة، ما هو نزاع شقاق، لا، ليصلوا إلى الحقيقة الشرعية في الرجل، هل هو من المرحومين فتستلمه ملائكة الرحمة، أم من المعاقبين المعذبين فتستلمه ملائكة العذاب. فأرسل الله جل وعلا ملكا بصورة آدمي، وهذا يدلك أيضا على فضل بني آدم إذا أطاعوا الله واستقاموا على دينه، حيث أنهم ملائكة، واختار الله سبحانه أن يأتيهم ملكا حاكما بينهما بصورة آدمي. فعرض كل من الملائكة على الحكم ذلك الملك القضية، فقالت ملائكة الرحمة نحن أحق به، خرجت تائبا منيبا، وقالت ملائكة العذاب نحن أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. فقال الملك الحاكم بينهما قيسهما بين البلدين، إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض المعصية أقرب فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. فقاسوا بين مسافتي البلدين، بلد الطاعة وبلد المعصية، فصار أقرب إلى أرض الطاعة بشبر أو نأى بصدره نحو أرض الطاعة. وورد في بعض الروايات أن الله أوحى إلى هذا أن تقاربي أرض الطاعة وإلى هذه أن تباعدي، فقرب إلى أرض الطاعة بشبر أو بنأي صدره إليها، الصدر مال قليلا سبحان الله. فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل فيه فسيح رحمة أرحم الراحمين. الله أكبر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد يقول قائل وله أن يقول، طيب الرجل قتل 100 نفس فأين حقوق المقتولين وأين حقوق أولياء المقتولين؟ لهم حق، وفي الحديث لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث الدواوين 3، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وبين ربه، فمتى ما تاب وأناب قبل الله توبته وأبدل ذنوب حسنات، وديوان لا يترك الله منه شيء وهي حقوق العباد فيما بينهم. فهذا الرجل تحمل حقوق العباد، حق المعبود جل وعلا لا إله إلا هو يتكرم ويعفو، لكن حقوق العباد المقتولين وأولياء المقتولين أين تذهب؟ فنقول يا أخي ومن يمنع فضل رب العالمين وجوده وكرمه إذا صدق العبد في التوبة أن يغفر الله له فيما بينه وبين ربه وأن يتحمل الحقوق التي للعباد، يتحملها بفضله، فلا يفلس أصحاب الحقوق، لا، بل يعطيهم من جوده وفضله وكرمه ويسلم عبده التائب الصادق. ولكن هذا يا إخوان ما هي قضية مسلمة في كل من لقي الله بذنب، هذا إلى الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. بكل حال يرجى للتائب خيرا كثيرا، ولكن من مات وعليه حقوق العباد فهو مهدد بخطر عظيم، هل يتحمل الله عنه أو يحمله ويعاقبه؟ هذا شيء إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد إخواني من هذا فضل التوبة وما لها من النتائج الطيبة المباركة والثمرات الصالحة، نسأل الله الكريم من فضله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبة مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك يا إخوان يجب على الناصح لنفسه ألا يسوف بالتوبة وأن يبادر إليه، ولا تقل أنا سالم من الذنوب. فبعض الناس يحافظ على الصلاة وعلى الزكاة في الصيام والحج، وقد يحج كل سنة وقد يعتمر كل سنة، فيصور له من خلال ذلك أنه أكمل نصيبه من العبادة ولم يبق إلا أن يموت ويدخل الجنة، ثم لا يفكر بالذنوب، نستغفر الله ونتوب إليه، فقد يقع بالكبائر. هناك المحافظ الملتزم المعروف بالخير والصلاح، لكنه عاق للوالدين، سيء المعاملة مع والديه. نعم، عقوق الوالدين من أعظم الكبائر، من أعظم كبائر الذنوب، ولذلك أوصى الله سبحانه وتعالى بحق الوالدين في 6 مواضع من القرآن، وبالأخص في مواضع ذكر التوحيد والنهي عن الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبر الوالدين وعقوق الوالدين، سلف قرض، من بر بر ومن عق عق، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، جنى الكرم يأتي طيبا مثل أصله، ويأتي جناء الحنظلية حنظله. تفكر في وضع الوالدين، إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فالله الله، ابذل جهدك وجهيدك ونفسك ونفيسك في سبيل إرضائهما وبرهما والإحسان إليهما والعطف عليهما. وخص الله الكبر لأن الوالدين يضعفان مع الكبر كما هو معلوم، تتدانى النفوس وتضعف الهمم وتقل العزيمة، ويضعف السمع والبصر والإدراك، وقد ينسى وقد يرد إلى أرض العمر حيث لا يعي ولا يدرك، ويصبح مثل الطفل، يحرك ما يحرك الطفل سخطا ورضا إلى غير ذلك. فأوصى الله بهذه الحالة، إما يبلغن عندك كبر لأن الحاجة أكثر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أذكر يا إخوان قصة مؤكدة حدثني بها رجل بالقرب من هذا البلد المبارك من ثقات الإخوة. يقول: كنا ندرس قرب المدينة المنورة زمن الكتاتيب، يعني قبل المدارس النظامية، والمدرس يكتب لهم باللوح قطعة من الخشب يكتب فيها الحروف. يقول: كنا ندرس مجموعة ومعنا شاب عمره يعني تقريبا لا تحديد 16-17 سنة. يقول: وهذا الشاب أدرك من القرآن أكثر مما أدركنا، ومن أخص ما أجاد القراءة فيه الفاتحة، أجادها إجادة كاملة ويقرأ وسبقنا في القراءة، إلا أنه عاق للوالدين، عقوق سيء جدا. يقول: فيه شدة وعنف على والديه فوق ما يدور بالخيال. أراد الله سبحانه فمرض واشتد به المرض حتى أصبح لا يعي من يأتيه ولا من يذهب عنه، ما معه شعور أبدا يعني من شدة المرض ما يعي إلا أن النفس يتنفس، والمرض شديد والرجل في غيبوبة كاملة. الابن هو المريض، الابن العاق هذا الذي كان يحسن القراءة وبالأخص الفاتحة، مريض مرض شديد وصل المستوى أنه لا يدرك في غيبوبة كاملة. يقول وظن الحاضرون وبما فيهم أبوه وأمه أن الرجل ميت ما منتهي، وبينما هو على هذه الحال وإذا به يصيح صيحات شديدة مزعجة مذهلة حتى أن جميع من حولهم انزعجوا لهذا الصياح. مكث قرابة ثلث ساعة والرجل قد طارت عيناه ينظر إلى العلو وينتفض والصياح معه متواصل. يقول أبوه وأمه قد مسكاه ويبكيان للواقع الذي شاهد منه ويسمون عليه ويقرؤون عليه. أخذ قرابة الساعة وإذا به يهدأ شيئا فشيء، يهدأ شيئا فشيء حتى استقر بعض الاستقرار وفتح عينيه وأبصر وقال أين أبي أين أمي، إلى الآن ما أدرك تماما وجود أنهم موجودين عنده. أين أبي أين أمي؟ فقالت الأم ها أنا عندك يا ولدي، قال الأب ها أنا عندك يا ولدي، وعيونهما تهمل بالدمع لفرح بأنه إن شاء الله قارب الشفاء وانزعاج من الواقع اللي حصل. قبل رأس أمه ويدها وأصبح يمسكها على صدره وأتى إلى أبيه وسوى نفس الطريقة ثم يعود إلى أمه ثم يعود إلى أبيه، سبحان الله كأنما خرج من القبر. فقالوا خيرا إن شاء الله، ما اللي حصل؟ قال الذي حصل مدة ما غيبتي يعني لما صرت ما أحيط أتاني آت وقال هلم معي. قلت إلى أين؟ قال إلى النار. يقول فذهب بي كأني عصفور حقير وقرب مني قربني من النار إلا أنه لم يدخلني فيها، فقال اجلس هنا. فجلست فجاء رجل من جهة النار وقال للرجل الذي جاء به ماذا تريد بهذا الشاب؟ قال أريد به النار. قال ولما؟ قال عاق لوالديه ولا بد من النار. قال إنه سيتوب وينيب وكذا وكذا، قال لا بد من النار. قال إن معه سبع آيات من كتاب الله يعني الفاتحة قد أجادها وسيتوب. يقول صار يتنازع الرجل الذي أخذه شديد والرجل الذي جاء من جهة النار سهل، ولا زالوا في مجادلة بينهما. وبالتالي قال الرجل الذي جاء به إذا كان ولا بد أنك تمنعني أن أذهب به إلى النار ف فلا بد وأن نذيقه شيء من النار. قال أما هذه فإليك. فذهب بلحظة وجاء بحديد محمي بالنار أحمر من النار، ثم كشف عن فخذه الأيمن، ثم جعل عليه علامة الزايد كواه بالنار، ثم أتى على الفخذ الأيسر فكواه بالنار مثل ما سوى بالأيمن. يقول فكشف فخذه، يقول أنا أنظر لحظة والله الذي لا إله غيره أن الكية واضحة تشوفه لو أنت بالظلماء، لكنه سبحان الحكيم من داخل الجلد ما هي من خارج الجلد، يعني قشرة الجلد العليا ما فيها شيء لكن الكية من داخل، وبقيت معه حتى بلغ من العمر 60 عام وهو من أبر الناس بالوالدين، وعاد إلى الله عودا جميلا حسنا. وكل ما أخذنا مدة نقول أرنا موعظة الله لك ولنا، ثم يكشفها ونراها الكية عجيبة غريبة سبحان الحكيم العليم. أيضا يا إخوان أنا لاحظت أن كثير من إخواننا الحجاج، ما أقول كثير لا عدد من الحجاج، الكثير إن شاء الله ما نقول كثير لكن عدد، مرات يسألون عن قضاء الصلاة، يقول علينا صلوات نبي نقضيها لأن الصلاة بألف صلاة، ويمكن أتباع الحرم بعد المسجد الحرام 100,000 صلاة يبون بعد إضاءة. عجبا لهذه العقول. الصلوات الفوائت يا إخوان تركة على نوعين، ترك على نوعين هذا مجمع عليه، تركها نسيان ناسي هذا لا حرج ولا إشكال يقضيها متى ما ذكر ولا حرج ولا إثم. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ما في شيء. من نام عن صلاة أو نسيها، هذا النوم الغالب، الرسول اللهم صلي وسلم عليه هو أصحابه حصل النوم الغالب لما غفلوا راجعي من خيبر، وتعرف المسافر على الرواحل مع طول المدة وتعب السفر، أخذوا في بعض الليالي جزءا كبير من الليل في السفر ثم ناموا قبيل الفجر بعض الوقت، لكن هل نام الرسول اللهم صل وسلم قال نقوم متى ما قمنا وكذا؟ لا، قال من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر. الله أكبر، وتلاعب ينام متى ما قام، لا، من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر. فقال بلال أنا يا رسول الله. وظيفة بلال الآن ما هو نايم ولن يضطجع، ليش؟ لأنه تكفل بالحراسة لصلاة الفجر. فتربع رضي الله عنه وجعل يرغب وجهه تلقاء الصبح، يراقب الصبح ليوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسبحان الحكيم العليم الذي يدبر الأمور على ما يشاء ويريد، اقتضت حكمة الله أن بلال ينام وهو جالس، فأخذ النوم المستغرق وأخذته النوم مع من نام، ولم يوقظهم إلا حر الشمس للحكمة التي أراد الله، وأول من يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا بلال مالك، ألم تكن عهدت أن تحرسنا؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أخذ بي الذي أخذ بك النوم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا مكان حضرنا به الشيطان، فأمرهم من يندفعوا شيئا ما، ثم توضأوا وأذن المؤذن وأقيمت الصلاة وصلوا جماعة وكأنما صلوا الفجر في وقتها تماما كأنهم صلوا في حتى الجهر جهروا بها وهم يصلون الآن بالنهار قضاء. فمن قضاها بعذر شرعي فكأنما صلىها بوقتها. ولكن المتلاعب يا إخوان المتساهل يبي يريد يقضي هذه مصيبة. ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا صلاة له، ولكن الحمد لله ما نقول الطريق مغلق أمامك، لا، عليك التوبة النصوح، استجمع شروطها ولا تعد الصلوات التي أضعتها كسلا وعدم مبالاة، لا تعدها من الآن، جدد مع ربك توبة صادقة والقضاء لا تقضي. هذا المتساهل، من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها من غير عذر، لو كان المسألة بعد فرض واحد أو فرضين وأفتي بما قال به بعض العلماء أنه يتوب ويقضي، لكن فروض عديدة ما في مجال للقضاء ولا طريق للقضاء. الطريق بارك الله فيك التوبة، قل أستغفر الله وأتوب إليه وعاهد ربك على التوبة واستجمع شروط التوبة وأعرفها تماما وأبشر بالخير لن تنقطع. ومثل ما تسمع الآن الرجل اللي قتل 100 نفس ظلما وعدوانا قبل الله توبته وغفر له وتحمل عنه، فنقول عليك التوبة والإنابة حيث لا تعود مرة أخرى لترك الصلاة أو لتأخيرها عن وقتها. ترى هذه يا إخوان مصيبة من أعظم المصائب. أيضا يا إخوان أنا ألاحظ كثيرا من الناس إذا صلى نقر الصلاة ولم يطمئن فيها سرعة كأنه على الجمر، ما أدري هؤلاء ماذا يقصدون إلى هذا النقر، مع أن الصلاة تبطل إذا لم يطمئن فيها المصلي. ما أدري ما العذر الذي يعتذرون به، ولا أدري ما هو العلم الذي تعلموه وفهموه فيما علموا، ولا أدري من هو العالم الذي يفتيهم بجواز ما فعلوا. والله يا إخوان إني ما أذكر، والله ما أذكر عالم من علماء المسلمين يوقع عن الله وعن رسوله يجيز أكثر ما يعمل الناس اليوم من نقل الصلاة وعدم الطمأنينة. انظروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المسجد الشريف، مسجده صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه بيوم من الأيام أعرابي فصلى والرسول ينظر اللهم صل وسلم عليه، فنقر الأعرابي الصلاة يعني بعجله، الله أكبر، سمع الله حمده، الله أكبر، الله أكبر، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي وصلى ونقرها، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الأعرابي فصلى ونقرها، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما أدري وين إخواننا عن هذا. يا إخوان ما أقول لكم واحد أو خمسة أو عشرة أو مئة، انظر أنت بنفسك شوف العجب من أقل الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه المرة الثالثة. الأعرابي ذكي وفطن لكن جاهل، ماذا فعل؟ عرف أنه أخطأ فقال والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا فعلمني، ما عندي إلا ما رأيت رسول الله، لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن حسن التعليم، ممكن لو أن الرسول اللهم صل وسلم عليه علمه من أول مرة ممكن الأعرابي يومي برأسه يقول طيب أو أحسنت ويذهب عليه، فلكن الرسول ردده ثلاثة لتحضر حواسه وليستجمع قلبه ولتحضر همته ورغبته. هذا المعلم الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انفتحت نفس الأعرابي وانشرح صدره للاستجابة للعلم والتعليم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في الصلاة أشياء ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي، لكن يحتمل أن الأعرابي أتى بها فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجهل، وهي القراءة والطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة. ولما رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي أمين السر لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبره بأسماء المنافقين وأمره ألا يخبر أحدا، ولذلك جاء إليه عمر وقال: يا حذيفة أسألك بالله هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ الله أكبر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: لا ولا أزكي بعدك أحدا، لأنه سر من سر الرسول صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا بيوم من الأيام ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، فناداه قال: منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة وهذه صلاة. قال: ويحك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك إخواني يجب على المسلم من يتنبه وأن يحرص على هذه الصلاة التي هي أول ما نسأل عنه يوم القيامة من أعمالنا، وهي التي يجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفاسه الشريفة الكريمة في سكرات الموت وهو يقول: الصلاة، الصلاة عباد الله وما ملكت إيمانه. هذا من ناحية إخوان الطمأنينة في الصلاة. والله إن نصلي مرات يا إخوان مع بعض الناس وإنا نعيد الصلاة تطمئن إلى هذه الصلاة، نعيد الصلاة مع أنهم يشاهدون الأئمة الفضلاء والعلماء وكيف يصلون، لكن سبحان الله لا يستفيدون، وتجد أن الشيطان يستحوذ عليه، وإذا قام في الصلاة كأنه كرة يلعب بها الشيطان على ما يريد، ونستغفر الله ونتوب إليه. ويخشى على من نقر الصلاة ولم يطمئن فيها وأخل فيها أن يكون من الذين قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية. وقد جاء في الأثر أن الإنسان إذا صلى وأدى الصلاة على وجه صحيح صعدت ولها نور وتقول: حفظك الله كما حفظتني، وإذا أضاعها ولم يقم ركوعها ولا سجودها ولا ما يجب لها صعدت ولها ظلمة، ثم تلف كما يلف ثوب الخلق ويضرب بها وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فالواجب بارك الله فيكم علينا أن نهتم بالصلاة والطمأنينة في الصلاة. البعض من إخواننا هدنا الله وإياهم لا يبالي بالصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة كما هو معلوم ورد فيها ما يقرب من 20 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوبها، بل إن بعض العلماء يرى أن شرط من شروط الصلاة، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فليجب يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الواجب بارك الله فيكم أن نتنبه. أيضا يا إخوان من الأمور التي يحسن التنبيه عليها والمبادرة بالتوبة منها، اليوم يا إخوان بحكم أن عالم الكفار اليوم صاروا على صلة بالمسلمين، أو أن المسلمين يساكنونهم في ديارهم، أو مشاكل عديدة، المقصود أصبح المسلم ونستغفر الله، أو بعض المسلمين نستغفر الله ونتوب إليه، يتأثر بأعداء الله بأشياء عديدة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم حشر معهم. فالعادات التي يختص بها أعداء الله يجب على المسلمين أن يجتنبوها وأن لا يقلدوهم في شيء منها. فمثل يا إخوان الآن حلق اللحية، هل هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم جاءتنا من هؤلاء وعوائد هؤلاء الأعداء؟ فكروا تأمل بارك الله فيك. والعجب أن البعض من إخواننا سامح الله عنا وعنهم وغفر لنا ولهم وهدنا وإياهم سبل السلام، العجب العجيب أنه لو سقطت شعرة من رأسه وهو محرم جاء يسأل عن عالم قال: أنا والله سقطت شعرة من رأسي. يا أخي ثم ماذا؟ الحمد لله حرج أو ثنتين أو ثلاث. قال: أنا أصابتني جنابة ودي غسل رأسي لكن أخشى أن يسقط، خله يسقط. ثم ماذا؟ سقط رأسك مضروب أنت غسله، سقط شيء أو لم يسقط. لكن ما أدري لماذا ما يسأل عن اللحية مع أن محرم حتى تلقى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحات، أرجوا اللحى وفروا اللحى، أمرني ربي بعفاء لحيتي، خالفوا المشركين خالفوا المجوس. وعائشة رضي الله عنها كانت إذا حلفت تقول: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. في رجل من الصحابة ما تمت لحيته فيقول الصحابة: نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت اشترى بالدراهم لاشتريناها له. الله أكبر. وقد قرر علماء الشريعة لو أن إنسان اعتدى على إنسان فعمل في لحيته عملا لم ينبت شعر اللحية بعد أن عليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة من عظيم الأمر، مع أنه لو فقأ عينه وعدنا إلى الدية عليه نصف الدية، ولو قطع يده إحدى يديه فعدنا إلى الدية عليه نصف الدية، ولكن لو عمل للحيته عملا لم تنبت فعليه الدية كاملة من عظيم الأمر. فما أدري يا إخوان ما الذي أجاز أو أساغ لهؤلاء الذين يحلقون اللحى، هدنا الله وإياهم. على كل الإيمان في القلب ويدفع على الجوارح. أختم كلمتي يا إخوان حتى نفتح المجال لأسئلتكم. سأل عدد من الإخوة عن حكم الدخان، ولكن بما أن الموضوع ما يكفيه الحقيقة جواب سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة وطويلة. الدخان يا إخوة بارك الله فيكم، أرجو ألا نتجاهل الحقيقة والواقع. الدخان خبيث من الخبائث، ما أظن أحد يختلف معنا أنه خبيث من الخبائث، بدليل لو أني الآن أعطيك صحن في أرز ولا لحم وأقول لك كله وأنت تقضي الحاجة، هل تستطيع؟ ستقول لا. ما أستطيع أكله وأنا على قضاء الحاجة. طيب أعطيك كوب لبن هل تشربه وأنت على قضاء الحاجة؟ قال لا ما أستسيغه. طيب أعطيك كوب شاهي تشرب وأنت على قضاء الحاجة؟ قال ما أستسيغه. أعطيك فنجال قهوة تشربه وأنت على قضاء الحاجة؟ قال لا ما أستسيغه. طيب نتنازل عن ذلك كله، أعطيك كوب ماء تشربه وأنت على قضاء الحاجة؟ قال لا أصبر حتى أنتهي من قضاء الحاجة. طيب قل لشارب الدخان سيجارة تعطى إياها وأنت على قضاء الحاجة، سروره وفرحته وبهجته أن يشربها على قضاء الحاجة. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله. بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي فيجعله في النار للضرم. انظر الخبيث كيف وافق الخبيث، يعني كيف أنه وافق وهو على قضاء الحاجة. سبحان الله. وربنا جل وعلا أعطانا قاعدة في الدين نرجع إليها كثير من الأحكام إلى يوم القيامة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه قاعدة يا إخوان، ترى هذه قاعدة يرجع إليها، ما هي مسألة من المسائل فقط، هذه قاعدة من قواعد الدين. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا لو أني كل يوم أستفتيك أباخذ قرش، ما هو ريال ولا نصف ريال، قرش واحد، وأذبه في البحر أو في بئر أو أضعه في الزبالة، قرش واحد يوميا كل صبيحة يوم أخذ القرش وفي الزبالة، تؤيدني على ذلك؟ ستقول لا ما أؤيدك. طيب لماذا؟ قال لي أن القرش لا يستفاد منه، قرش مع قرش يصير اثنين، مع قرش مع قرش أربعة، فيه رغيف خبز، فيه حاجة، فيه حلاوة للأطفال، فيه شيء. طيب وش ترى إذا أني كل صباح أضع قرش في الزبالة؟ قال أرى أنك مسرف وأنك مبذر. طيب تجعلني مبذر من أجل قرش حقير قليل؟ قرش؟ قال نعم. طيب الله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيعني على هذا اللي يضع قرش في الزبالة يوميا نجعله من إخوان الشياطين ومن المبذرين إخوان الشياطين. طيب إذن يا إخوان بالله عليكم هلما فلننصف من أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوة من بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ينصف الإنسان من نفسه. طيب اللي كل يوم يا إخوان يصرف ينفق، يعني على الأقل، وأنا لست خبير الحقيقة بما يصرف شارب الدخان، أسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، لكن يمكن من 3 ريال إلى 4 ريال. طيب كم بالشهر؟ 3 و4، ها؟ 30 يوم في 4 120 ريال. 120 ريال أنا على يقين أن تكفي وجبة إفطار لأسرته إذا كانوا 3 و4 أو 5، تكفي وجبة إفطار أو غدا أو عشاء. فيا عجبا، وشو في سبيل من؟ أفي سبيل الرحمن أم في سبيل الشيطان؟ لا يسمى الله عند شربه ولا يحمد الله على النهاية، لأنه عارف أنه شر الأخير فيه، مع أنه ما يطيب للمؤمن لو يشرب أقل القليل من ماء أو فنجان قهوة إلا يقول الحمد لله، بسم الله بداية والحمد لله نهاية. هذا يعرف صاحبه أنه لا يسمى الله في بدايته ولا يحمد في نهايته، يحمد الله في نهايته، شر وبلا نعوذ بالله. زد على ذلك أنه تقرر يا إخوان أن أمراض السرطان قرابة 20 مرض سرطاني تحدث بسبب شربه من مدة قرابة 7 سنوات أو 8 صار زنا مع بعض الأطباء في المستشفى التخصصي في القصيم، صار لنا اجتماع معهم في بعض المدارس الثانوية، الأطباء معهم بعض الأجهزة تبع مكافحة التدخين ومعهم بعض الأجهزة يصورون أمام الطلاب حركات وأحوال المدخنين وما يوصله الدخان من الأمراض السرطانية وغيرها، فيعطون صور أمامهم يشاهدونها بالعيان بهالجهاز أمامهم السبورة. أنا وبعض المشايخ لنا النظرة الشرعية بحكم شربه بأنه محرم في كتاب الله وسنة رسوله، والأطباء النظرة الطبية استفادوا منا واستفدنا منه. لكن الذي رأيته يا إخوان بعيني رأسي، ما أقول حدثني فلان، حين يصور الأطباء يظهرون الصورة، صورة كثير من المدخنين أمام الطلاب في السبورة نراها عيان، وإذا بقريب قرابة 20 مرض سرطاني تحدث بسبب شرب الدخان. هذا سرطان باللسان وشوفوا أمامك هالمجهر حين يصور لك في السبورة أمامك كيف يبدأ كيف تكون البداية، ومرض بالحلقوم سرطاني، ومرض بالرئة أيضا سرطاني، بل اللي بالرئة حوالي 3 و4 أنواع أمراض سرطانية، ومرض بالدماغ ومرض باللثة كلها سرطانيات، يعني حوالي 20 مرض سرطاني بسبب شرب الدخان. عاد تأتي للأمراض الأخرى لا حصر لها ولا حد ولا عد، يعني لا تقل جملة الأمراض التي تتولد عن هالنتن القبيح القذر على الأقل على أقل تقدير حوالي 60 علة من الأمراض الفتاكة، فيها ما لا يقل عن 15 إلى 20 مرض سرطاني. وسبحان الله قد أجمع جميع العقلاء جميع من يعقل من مسلمين وكفار على ضرره وشره ومفاسده، ولكن سبحان الله هالعادة السيئة استحوذت على هؤلاء المساكين. وقد يقول بعض الناس لعظيم مسكنته وطول غفلته يا أخي حنا نصاب بنشوة إذا شربناه ينتشي وينشط، أقول يا أخي هداك الله، أتظن أن الدخان يأتي لك بنشوة جديدة لجسمك؟ لا والله لا والله لا والله، وأقسم بالله وأكرر ولا أستثني، ما هو بيجيب نشاط أبدا. منين جاء النشاط اللي بعض الناس يظن النشط؟ أنا أخبرك حتى تكون على يقين بصيرة، الله سبحانه لما خلق الجسم ما أهمله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لما خلق الله الجسم جعل كريات بيضاء مع الدم وكريات حمراء مع الدم تمشي مع الدم بإذن الله مع الدورة الدموية باستمرار، ووظيفة هذه الكريات هذه للغذاء، تأخذه وتوزعه على الجسم، كل من أعضاء الجسم حسب ما يستحق، وهذه لطرد الجراثيم بالملايين التي لا يعلم حصرها وعدها إلا الذي خلقها، هالكريات تطرد الجراثيم عن الجسم. ولذلك الآن لو أن البعوضة ناشتك بفمها تحس على طول هناك حكة، فتقوم تحكة حتى يحمر ثم تنتهي بهالمكان، أتدري ما الذي حصل أو ما تدري؟ ما يدري شرب الدخان ما يدري. هذه معركة قامت عجيبة غريبة، لما أن البعوضة لسعتك مع لتستخرج شيء من الدم ولو قليل مع الجسم، دخلت جراثيم من خلال فمها إلى الجسم. فالله قيض هذه الكريات بإذن الله على طول بأقل من ثانية، على طول تهيأت لمحاربة وقتل هذه الجراثيم حتى لا تدخل على الجسم، فحجزتها واقتتلت معها حتى حبستها في هذا المكان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو دخلت لأحدثت حمى أو مشاكل أخرى، فحبستها بإذن الله. هالكريات يا أخوان، هؤلاء الموظفون العجيبون الناصحون الذين يشتغلون بالليل والنهار والسر والجهار، تنامهم لا ينامون في خدمتك بإذن الخالق جل وعلا. إذا أن أخانا هدانا الله وإياه شرب الدخان، عود الكريات على الدخان، الآن وصلنا بيت القصيد، عودها تعودت وتبلدت عن العمل حتى يأتي الدخان، وأسفه اعتادت حتى الكريات، صارت بانتظار الدخان كما عودتها، فهي تنتظر فلم تقم بالوظيفة كما ينبغي انتظارا للعادة الخبيثة، صارت معتادة معك للعادة الخبيثة. هذه يا أخوان، هذا اللي يقول بعض الناس نشوة، ما في نشوة، لكن لما فترت الكريات حصل خمول في الجسم، فإذا شرب وهي معتادة لها الآن تحركت كالعادة، ما تأتي بجديد. ولكن نرجو من العلي القدير أن يهدي جميع ضال المسلمين. والغريب العجيب الأخوان أن إخوان القردة والخنازير قبحهم الله اليهود الآن لا يمكن يدخل الجيش مدخن عند هؤلاء الفجرة، مرة لا يدخل، ويضيقون تضييق شديد على من يشربه، لا دين ولكن لما يعرفونه من المصالح البدنية لأجسامهم. والمسلمون استغفر الله كما ترى لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، يا من لا يتعاظمه ذم الغفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه لا تغضها نفقة، لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أرحم الراحمين، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أكرم الأكرمين، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت الذي سبقت رحمته غضبه، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت الذي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلهنا كيف لا نرجوك وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ها هم عبادك أتوك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استلحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، ألا تفرغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. وشفع المحسنين منا للمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا وأراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وقبل صلاة الظهر إن شاء الله وبعد صلاة الظهر سيكون الحديث إن شاء الله عن بعض آداب الزيارة وبعض مناسك الحج والعمرة. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بتوفيقه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا. أنا مريض في الدار وحدي، أسألك السؤال بسيط اللي هو اللي بده يضحي يمسك عن قص أظفار وشعره مش هيك؟ نعم. اللي بده يضحي يمسك عن قص شعره. نعم. أظفاره. نعم. هذه تشمل الحاج إذا بده حج ما عليه لا. على كل الضحية له هو عياله ولا ضحية للأولاد؟ لا، إحنا ما منش بالموضوع هذا. أنا بدي أحج مفردي، لا بدي أقدم